يا زمرة الأخيار أنتم حماة الدار. الدعوة يا أحراف من عهد النبي المختار. فالدعوة يا أحراف فالجنة عقب الدار. فالدعوة يا أحرار فالجنة عقب الدار. أتي قد مددت يميني دعوة لله سلطاني. هاتي يمناك فإني قد مددت يميني دعوة لله إني أرخي صلغاني لديني. يا زمرة الأخيار قد عقدنا العزم نمضي قدما إننا في طلب العز نسير. إننا في شرعة الحق على صادق الإيمان والله نصير. قد عقدنا العزم نمضي قدما إننا في طلب العز نسير. إننا في شرعة الحق على صادق الإيمان والله نصير. مهما يكن سبيلنا إلى المنى طويل صبرنا على الضنا بنصرنا كفيل. إن ظلمت جوانب فنورنا اليقين أو اطفئت مشاعل فعزمنا متين. إن ظلمت جوانب فنورنا اليقين أو اطفئت مشاعل فعزمنا متين. لا ينال المجد إلا بالدموع والبناء الذي يقضي المعالي. لا ينال المجد إلا بالدموع والبناء الذي يقضي المعالي. هاتي يمناك فإني قد مددت يميني بيعة لله إني أرخي صلغاني لديني. يا زمرة الأخيار قد بذلنا العمر خيرا ومنا ورويناه عطاء ووفاء. وسهرنا نتمنى غرسنا فحصدناه هناء وصفاء. قد بذلنا العمر خيرا ومنا ورويناه عطاء ووفاء. وسهرنا نتمنى غرسنا فحصدناه هناء وصفاء. مهما يكن سبيلنا إلى المنى طويل صبرنا على الضنا بنصرنا كفيل. إن ظلمت جوانب فنورنا اليقين أو اطفئت مشاعل فعزمنا متين. إن ظلمت جوانب فنورنا اليقين أو اطفئت مشاعل فعزمنا متين. لا ينال المجد إلا بالدموع والبناء الذي يقضي المعالي. لا ينال المجد إلا الذي يقضي المعالي. قد مددت يميني بيعة لله إني أرخص الغالي لديني.